نحن ما ينزل الوحي عندنا ولا ينزل الليلة، لأن هناك يسأل الإنسان هو أعلى منه مثلا سلطان مسألي ما أعلى الحكم الشرعي ما مرت عليه من قبل ويقرأ في المسلم هذا يكون بعد بذل الجهد من بذل الجهد مراجعة الكتب هذا العلماء النظر بحث النصوص مراجعة أقوال أهل العلم صباح الأحاديث تفسير الآيات. فالتوقف هذا شيء واجب لمن لا يعرف الحكم، وإلا ما سيخبط في دين الله خط عشواء. إنسان عالم يعرف الحكم يقوله، ما يعرف الحكم نقول له قل ما يخطب على باله ماذا يصير. نقول له إذا كان أهل الاجتهاد اجتهد لا بأس، لكن الاجتهاد حتى يجتهد رأيه في هذه المسألة أحيانا يتطلب الأمر أياما وأشهرا، فالمدة كلها شو موقفه فيها متوقف ما عنده الحكم حتى ينتهي من تحقيق القضية. واقع أستاذنا حفظه الله أظن بشوفه في أحاديث كثيرة فاتت عنها إلا ما حفظتها، يسأل فيقول ما أعرف. ولو كان الصواب على رأيك كان يجب أن يفتي إنه والله هذا صحيح هذا كذا، ما يجب إنه والله غالب كذا، وهكذا يكون يستحل الإنسان الحرام ويحرم يعني الحلال. اذكر في الكتب يلي الأستاذ الشيخ ناصر مثلا حققها كتاب مشكات المصابيح، ما هي تعرفوا كتاب مشكات المصابيح السبعة الأولى يلي هي منتشرة الآن بين الأيدي، كثير من الأحاديث ما هي محققة، ساكت عنها رواه أحمد ساكت فيه بقي سنوات. السبعة الثانية أو التحقيق الثاني بين أكثر الأحاديث اللي كان ساكت عنها يعني بين حكمها، وفي بعض الأحاديث اللي كان حاكم عليها بدله اجتهاد جديد، وما يزال بعض الأحاديث إن كان قليلة جدا من غير يعني بيان مسكوت عنها. فهذا أيضا من أوضح الأمثلة على أنه الإنسان يجب أن يقول بعلم، فإذا لم يعلم يسكت. ويمكن يكون قولك صحيح إذا لم يكن في الدنيا كلها إلا هذا الإنسان والناس اللي يعملوا فلن يجتهد بما يبدو له في هذه اللحظة. لكن مين قال إن والله الأمة الإسلامية ما هي إنسان واحد؟ انت ما عرفت سألوك وجههم كل غيرك وفوق كل ذي علم عليم. فلذلك توقف هو الواجب انه يدي حكم هكذا ما هو صواب، انه سيأتي رأيا خميرا غير ناضج مثل الخبز اللي بيكون غير ناضج فنستنبه. وما في عليه اسم، تذكر انت قيد الإمام مالك كانوا يأتون إليه من الآفاق ويأتي بعضهم جاءوا من وفد من وراء النهر من خراسان معهم 40 مسألة، سألوا المسألة الأولى ما رأيك يا إيمان قل لا أعرف، المسألة الثانية الثالثة من 40 مسألة 36 مسألة يقول لهم لا أدري لا أدري لا أدري حتى عجز، وهو مالك وين نحن من مالك وين من أدنى. فقال له قالوا ضربنا إليك أسباب الإبل ومع ذلك تقول لا أدري، يقول قال لهم من قال لا أدري فقد أفتى، يعني أتكلف لكم أقول في دين الله غير علم. فهذا مسألة الصدق الصالح. وذكرت سابقا مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك حينما كان يسأل فيتوقف حتى يأتيه الوحي، وهذا أيضا من موقف أساتذتنا المعاصرين، فلعله يعني يتضح بهذا الصواب إن شاء الله. هو الحقيقة نحن نقدر في أخونا أبو حسن ونعرف له هذا أمثلة كثيرة أنه رجاء إلى الحق، الحمد لله يعني هذا صدق طيب جدا ويدل على الإخلاص والتواضع، ثبته الله وزاده وإيانا جميعا إن شاء الله. وطبعا هو حسن على العلم وهو إن شاء الله أول من يطبق ذلك. والله أنا ما ذكرت الآن بالضبط، نسأله أيوة أبو حسن أنت قلت إن الله بحاسب الإنسان على ما في نفسه وإن تبدو ما في أنفسكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.